السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، ونشهد أن عيسى صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ونشهد أن الجنة حق، ونشهد أن جهنم حق. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما في الأرض والسماء، سبحان الله ملء ما في الأرض والسماء، سبحان الله عدد ما أحصى كتابه، سبحان الله ملء ما أحصى كتابه، سبحان الله عدد كل شيء، سبحان الله ملء كل شيء، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، لا إله إلا الله. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد، إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في كل زمان ومكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في جميع بلاد المسلمين، اللهم انصرهم في غزة وفلسطين وفي السودان وفي لبنان وفي العراق وفي سوريا وجميع بلاد المسلمين. اللهم اغفر لنا تقصيرنا وقلة حيلتنا. عملوا ولا يزالون يعملون على سلام وبركاته. أن الإسلام دين الإرهاب، الإسلام دين الإرهاب. لابد في كل فترة من فترات الزمن أن يكون هناك عدو للعالم، فوضعوا الاتحاد السوفيتي في أحد المراحل، ثم قالوا نريد أن نحارب الإسلام بين قوسين الإرهاب. أنهت الولايات المتحدة الأمريكية الحرب العالمية الثانية بإلقاء القنبلة الذرية أو الذرية على هيروشيما كما هو معلوم. كم أبادت، كم مات، حرقت الأرض. هذا ليس إرهاب، هذا ليس إرهاب. وقتلت الملايين من البشر الذين يدعون الإنسانية والحرية، هذا في الماضي. وفي الحاضر نقضت الحكم الذي يقضي بوقف إطلاق النار في غزة، استخدمت حق الفيتو إنه لا نريد إصدار قرار بوقف النار أو إطلاق النار في غزة. إذن جرائم قديمة وجرائم حديثة ولا زالت. الثورة الفرنسية وصلت إلى نهضتها بقتل 2 مليون إنسان. طبعا هذا المعلن عنه، مين هاي؟ فرنسا التي تدعي الحرية والديمقراطية، ومنعت بنات المسلمين الذين أو اللاتي يعيشن في فرنسا من ارتداء الحجاب. هذا ليس إرهاب، هذا عادي، حرية جنسية بدك إياه اللي بدك إياه. لكن عند الإسلام سبحان الله، لاحظ، حرية وديمقراطية عند جميع البشر، عند الإسلام بوقف، ممنوع، ما في، ما إنك مسلم ما إلك حرية وما إلك ديمقراطية. عكيفنا ديمقراطية، بدنا نتدخل بكل شيء، حلال لغيرك، شيوعي عادي ما عنده مشكلة فيه، ملحد عادي، بعثي عادي، لكن لما تيجي عند المسلم بيصير عليه علامات استفهام. ليش؟ ما بتعرف. الثورة البلشفية في روسيا حققت نهضتها بقتل 13 مليون إنسان. إذن وين الإسلام دين الإرهاب؟ هذا هو الإرهاب، قنبلة ذرية على هيروشيما، واللي بعدين عاش فيها صار فيه إعاقات، صار فيه تشوهات. هذه وين طيب الإنسانية؟ بدك تحارب الإرهاب الإسلامي. اسمع، نبيك الأعظم صلى الله عليه وسلم وصل إلى هذا الإنجاز، 2 مليار مسلم بين قوسين، يعني كثرة بلا فائدة، ليس جلدا للذات. شارك النبي صلى الله عليه وسلم في 27 غزوة، عدد القتلى من المسلمين سلام في غزواته 229 مسلم، من غير المسلمين 759، المجموع 1018 قتيل من المسلمين وغير المسلمين لو قسمتها على عدد حياة النبي صلى الله عليه وسلم بيطلع كل غزوة قتل فيها 12 شخص. عدد النساء 1، عدد الأطفال 0، عدد الشيوخ الكبار 0. إذا ديننا ولله الحمد يحفظ ويحقن الدماء بشهادة هذه الأرقام. طبعا لسه في جرائم أكبر، لكن إحنا أخذنا من كل بستان وردة زي ما بيحكوا. إذا النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة أكم غزوة فتح العالم، وصل كذا كذا كذا، شوف قديش عدد الذين ماتوا. وبقول لك دين الإسلام هو دين الإرهاب. وقال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. إذا ليس من طبيعة المسلمين سفك الدماء. وقلنا الفتح الإسلامي كان عبارة عن الهدف منه إدخال غير المسلمين في الإسلام. بيجوا على أي دولة بيقول له تسلم، تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو تدفع الجزية. وين القتال؟ ما في قتال. إذا منع من إدخال دين الله إلى هذا البلاد يكون هناك قتال. وين الإرهاب فيه؟ وين الإرهاب؟ الشخص اللي ذبح المسلمين في الحرم الإبراهيمي اليهودي لما حققوا معاه قال لك هذا معاه حالة نفسية، مش إرهابي. هذا ما حكوا عنه إرهابي، لا، هذا معاه حالة نفسية. وبعدين سووا له حديقة وشارع باسمه. سبحان الله. اللي قتل المسلمين في مسجد في نيوزيلندا، مين قال عنه إرهابي؟ ما حد قال عنه إرهابي، ما في حد، هذا عادي. أي مسلم بيسوي حركة هذا إرهابي. طب إيش معنى؟ إذا الكيل بعدة مكاييل والقصص تكثر، بدك تفتح مجال سواليف كثيرة. إذا مسلم إرهابي، غير مسلم مش إرهابي، إيش معنى؟ فهذا الزمان يعني لما يستضعف أو يكون الدين ضعيف، يعني كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. والمشكلة هناك أبواق تدعم هذا الكلام. إحنا مش مشكلتنا، برجع بأكد، مش مشكلتنا مع العدو الظاهر، مش مشكلتنا مع العدو الظاهر. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. إذا مشكلتنا مش مع العدو الظاهر، العدو الظاهر مبين، لكن مع الأبواق اللي تجعر ليل نهار، هون مشكلتنا إحنا. محاكم التفتيش اللي كانوا يذبحوا غير المسيحيين، هذول ما قال حدا عنهم إرهابيين، ما حد جاب سيرتهم. يجيك واحد بين قوسين مفكر إسلامي، وبينه وبين التفكير الإسلامي مثل هنا والثلاجة وأبعد، يقول لك يصدروه، يقول لك قال الإسلام دين إرهاب والسيرة النبوية مليئة بالدماء. أنت جاهل حش السامعين. إذا قراءة سريعة للتاريخ يظهر من الإرهابي من غير الإرهابي، يظهر. السلام عليكم شيخ محمد. أحببت أنا بس بهذه المقدمة يعني حتى نشير إلى هذه المعلومات. تحدثنا الأسبوع الماضي عن عوامل تراجع المسلمين، لماذا نحن أذل أمة على وجه الأرض، لماذا يتم التحريش بيننا. طبعا آيس الشيطان من أن يعبد في جزيرة العرب، ولكن أذن له بالتحريش بينهم، أذن له بالتحريش بينهم. لسنا على قلب واحد، لسنا على قلب واحد. إذا ما هي أسباب تراجع المسلمين؟ قلنا البعد عن الدين، هذا أهم شيء، البعد عن الدين. قلنا رئيس الإرساليات التبشيرية، تحدثنا عنه صموئيل زويمر، رئيس الإرساليات التبشيرية. كيف جماعة الدعوة والتبليغ عندنا؟ عندهم اسمها الإرساليات التبشيرية. في القرن العشرين، في الأربعينيات، في الثلاثينيات، خطب مع المبشرين، قال لهم لا نريد أن ندخل المسلمين إلى دين النصارى، وإنما نريد إخراجهم من دينهم حتى يصبحوا أجلكم الله كالدواب، وما نقول لهم روحوا بروحوا. إذن هذه ليست مؤامرة وهمية، بقول لك أنتم بتتوهموا وأنتم في ركب الحضارة وأنتم في ذيل الحضارة تتوهموا قاعدين، لا، هذه هي موجود. وبروتوكولات صهيون موجودة، روح اقرأ، بس أنت ما عندك معرفة. ما بدي أقول كلمة ثانية، لكن أنت ما عندك معرفة. وقال سيدنا عمر رضي الله عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، متى ابتغينا العزة بغير الإسلام أذلنا الله. طب ما هي أسباب البعد عن الدين؟ أسباب كثيرة، نختصر منها شعائر الإسلام. يعني كان في جولة استغرابات الأسبوع الماضي، طبعا لا ندافع عن الناس، احنا انا بهمني الفكرة بس. وزير العدل السوري له لحية، طب وين المشكلة؟ لابس أواعي عادية، وين المشكلة؟ مشكلة وين يعني؟ شو المشكلة يعني؟ حكم اللحية يا اخوان، حلق اللحية حرام. جمهور العلماء قالوا حلق اللحية حرام. وقالت أمنا عائشة الطاهرة المطهرة الصديقة بنت الصديق: سبحان من زين الرجال باللحى، مع احترامنا للي ما لهم لحية. والعرب قبل الإسلام كان لهم لحى، مع احترامنا لغير الملتحين. اللحية من مظاهر الرجولة، من مظاهر الرجولة اللحية. والأسد يهاب إذا كان له لحية كفة يعني. هذا إذن اللحية ليست أمر مستغرب، لكن إحنا بيئتنا ويعني مجتمعنا يوحي إليك إنه غير الملتحي هو يعني النشاز، أو الملتحي هو النشاز وغير الملتحي هو الشخص العادي. لا، ابن باز رحمه الله تعالى قال: يحرم حلق اللحية طبعا إلا في كل قاعدة إلى استثناءات. يعني عسكري نقول له احلق معك عذرك، شخص عنده نوع معين من الأمراض هذا عذره معاه، ما عندنا إشكالية فيه. لكن القاعدة العامة عند علماء المسلمين أن حلق اللحية حرام. وسيدنا هارون قال: يا أخي لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. فهذه اللحية تأصيلا. وقالوا من يحلق اللحية مع احترامنا أنه يتشبه بالنساء، فما حد يزعل مني. فاللحية أمر طبيعي عادي يعني، لكن إحنا تم إدخال بعض المدخلات إنه يعني خلص الشيخ صلي وأقعد بالمسجد. لا يا أخي، مين قال لك؟ إحدى مباحث الشريعة الإسلامية السياسة الشرعية موجود، والسياسي الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. يعني ليش هيك؟ مش فاهم يعني. بعدين بقول لك السياسة نجاسة، نعم عندما يتحكم بها الليبراليون والملحدون و و و ماشي تصبح نجاسة، إنه بصير أهم شيء مصلحته، بحفر تحت فلان بحفر. أما السياسة عادي يعني، ما فيها إشكالية. وقلنا يعني السياسة الشرعية، وجاء في الحديث أن الأنبياء كانوا يسوسون أقوامهم، يعني كمصطلح ما في والله إشي. قلنا لكم إحنا ما أنا يعني ما بدافع عن الناس، لكن أقول لك الأمر طبيعي يعني عادي جدا، عادي رئيس حكومي كله لحية عادي يعني ما في مشكلة. وهناك مظهر ولله الحمد شرطي سير سوريا بيصلي بجنب سيارته حاط السجادة بيصلي، يقول لك هاي نعمة عمرنا ما حسينا فيها. من 55 سنة ما حد قام بهذا الأمر، بل كان على العكس ممنوع تصلي. والله قعدت مع ختيار سوري قال أنا وصلت رتبة عقيد في الجيش السوري، والله كنت أضب صليتي بمكان ما حد يعرف عنه. يا رجل قال ممنوع، واللي بسمع ولو قرابي أو عاش هناك ممنوع. الحمد لله العسكري بيصلي بنص الشارع، بفوت معنا بيصلي ولا في إشكالية عليه. أكم مرة نلاقي ضابط، هاي عندنا ما شاء الله، وهي ما شاء الله أمن وجيش قاعدين معنا بدون ما نحدد، هاي بيصلوا بكل أريحية. ممنوع؟ لو أنت بوحدتك وبدك تصلي بقول لك ممنوع؟ لا. فأي إرهاب؟ هذا هو الإرهاب. قال والله مصليتي أخبيها، والمصحف هذا قصة إذا بدي أدخله هذا يعني. فالأمر يعني إشي عجيب والله. فنرجع نأكد إنه اللحية عادي يعني، الجسم في المظاهر الرجولي ما في مشكلة يكون يعني ذو منصب له لحية عادي، ما فيها إشكالية. ليش الاستغراب؟ إحنا تعودنا على شيء معين، أما لا، القاعدة العامة شو المشكلة؟ وعادي يصلي وصوم ويعرف ربنا، ما في إشكالية. إذن كذلك البيئة يا إخواني، البيئة اللي إحنا عايشين فيها، إحنا مشكلة صار في جهل، يعني في تجهيل وفي جهل. التجهيل ممنهج، والجهل زي ما حكينا عنه المرة الماضية، يعني مستعد أنت تسوي دراسة وافية على شراء سيارة سياسي، وتيجي على الشيخ بلال، تيجي على الشيخ، تيجي على أبو علاء، والله شو رأيكم بدنا سيارة كويسة تكون قطعها رخيصة تكون متوفرة، بتسوي. لكن عند الدين ممكن يكون قلنا لك دكتوراه فيزياء ما بيعرف يقرأ الفاتحة، يعني ما بدك علماء؟ لا بدنا علماء، لكن شو المانع هذا العالم اللي وصل لمراحل بروفيسور يعرف يقرأ الفاتحة؟ وين الإشكالية؟ ما في إشكالية. فإحنا البيئة شوي تجهيل زائد جهل. طبعا إحنا إخواني مركز على هذه المواضيع، ليس الهدف منها السواليف وبس، لا، يعني بإمكاني أعطيكم درس عن الطهارة وهو مهم، ودرس عن الصلاة أهم، ودرس عن التوحيد أهم وأهم، لكن هذه المواضيع التي تلامس حياتنا، وحسب معرفتي وحسب ما كنت أحضر زمان قليل من يتحدث عن هذه الأمور. إذن بدك نصر، ارجع لدينك، ارجع لدينك، وإن عدتم عدنا، إن تنصروا الله ينصركم، وما النصر إلا من عند الله. السلام عليكم. معظم الناس يقول لك والله اللي صار في سوريا ما توقعناه. نقول نسأل الله أن يكون فتح رباني، لأنه فعلا اللي كان هذا روسيا وإيران وسوريا وبناش نحكي كمان وتحالفات وكله عشان هالطاغية، وترسل رسائل إنه قبل ما يسقط خليك وندعمك، السوشيال ميديا موجود، الصوت والصورة، شيء عجيب والله. ومع ذلك أراد الله سبحانه وتعالى أن يهرب هذا الأسد من عرينه، ولا ليس أسد ولا شيء، الأسد ما في عنده هريبة. طيب، أيضا شهدنا في بعض الدول التصويت على علمانية الدولة، لا يريدون أن يكون الإسلام هو دين الدولة. طب عجيب، ما أنتوا بتحكوا ديمقراطية صح؟ طب 99% من الشعب في الدول العربية مسلمين، لماذا يتم المطالبة بهذا الشيء؟ ما أنتوا بتحكوا ديمقراطية، ماشي أنتوا ديمقراطية، بس هم على قياساتهم تفصيلهم. طب معظم الشعب مسلم، 99%، 95%، 90%، 80%، ليش تطالب أن تكون دولة علمانية؟ بالعكس، الدين يحضك على عمل الدنيا وعلى عمل الأخروي، وهو أساس رفعتك. لكن والاتفاقيات سيداو وغير سيداو، حقوق المرأة بينت في غزة، حقوق الطفل بينت في غزة، حقوق الإنسان بينت في غزة وفي سوريا وفي عدد من الدول، حقوق الإنسان بينت هذه. وبقول المرأة زوجها وروح اشتكي عليه، يريدون هد الأسرة. طبعا هذه من إحدى الأعمدة التي عملوا عليها، انهيار الأسرة، طعن التعليم، إبعاد الدين عن المسلمين. أيضا الأخذ ببعض أحكام الشريعة وترك بعض الآخر، يعني يا شيخ الربا حرام، والله يا شيخ مضطر وربنا يسامح، يا شيخ اطلع بنتك على السوق هي لابسه هيك، لا يجوز. قال تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، بنتك تساهم في نشر الفاحشة. أنا شاب وضع قدي، ما بقدر أحط عيوني بالأرض وأمشي لأنه ممكن أقع. أنا بحاول صح، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، معك، لكن ما بقدر أنا 24 ساعة حاط وجهي بالأرض وماشي، لأنه ممكن تضربني السيارة، ممكن أخبط بناس. يعني أنا بحاول، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طب أنت ليش تسمح لبنتك تظهر زينتها برا الدار أو ماشي هو مرته ومحنش وما بده حد يطلع؟ طيب سترها. إذن ممكن هذا يكون في الصف الأول، ممكن الآن قاعد معنا. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ عكيفك الدين؟ لا، قالوا سمعنا وأطعنا. بدك تأخذ الدين ككل متكامل، ما بيصير تأخذ بعضه وتترك بعضه. ارتكاب المحرمات، بيجي يقول لك إن الله غفور رحيم. يا أخي نعم، اعلموا أن الله شديد العقاب أو العقاب، وأن الله غفور رحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. قال تعالى عن زكريا وامرأته أو امرأته، يدعوننا رغبا ورهبا. كل إنسان مسلم يجب أن يكون هناك جناحين له، جناح الخوف من الله سبحانه وتعالى، وجناح الطمع بما عند الله من الرحمة. إذا اختل واحد من الجناحين بيصير عندك إشكالية. إذا اختل الأولاني، الرجاء إنه عند الله رحمة، نعم، بيصير لك إيمان بالقلب وخلص، مرجع بيصير، يقول لك أنا من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وأنا قبل ما أموت أقول لا إله إلا الله. يا أخي أنت بتكون بعالم آخر، ما بتدري يا حسين، بتكون بعالم آخر. قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هاي حتى تصل إلها قبل ما تموت تقول لا إله إلا الله، بدك تشتغل شغل مرتب، لأنه لا يختم لأحد إلا بما كان يعمل. والعاقمة بخواتم الأمور، قضاها سكرز وقضاها وقضاها، بده يقول آخر حياته عند لا إله إلا الله، لن يوفقك الله سبحانه وتعالى إلى ذلك. إذن الرجاء ببطل يعمل، يقول لك رحمة الله واسعة، نقول نعم واسعة، لكن قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ اللي عبد ربنا واللي ما عبد ربنا واحد. الله سبحانه وتعالى العدل، ولا يظلم ربك أحدا. والخوف بيصير عاد، هذا بيصير عنده حالة من التأزم، خوف كثير، معقول النار كذا كذا. إحنا لا، نقول لك بين وبين يدعوننا رغبا ورهبا، هذول الله سبحانه وتعالى مدحهم في القرآن الكريم. فنلتزم بهذه القاعدة، نخاف من رب العزة ونرجو من رب العزة أن يرحمنا. لن يدخل الجنة أحدا بعمله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا. طبعا لما تفكر، نبي مرسل وأحب الخلق إلى رب الخلق، كم مليار إجا بعدي كلهم في موازين حسناته، وأما المرسلين في المسجد الأقصى، مكانته عظيمة جدا جدا، لا أعلم أن أحدا وصل إلى هذه المكانة. مكانة النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلها أحد، ومع ذلك لن يدخل الجنة أحد بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. إذا سدد قارب، شوف تقدر عليه سوي. والعابد الذي عبد الله سبحانه وتعالى 500 عام، وقيل 400 عام، وقيل 600 عام، فمات، فقال الله سبحانه وتعالى أدخل عبدي الجنة برحمتي. قال لا يا رب، بعملي، 500 سنة وأنا بعبد فيك. قال طيب، أحضروا عبادة 500 سنة وفي كفة، ونعمة البصر في كفة. فرجحت نعمة البصر على العمل 500 عام. فقال أدخل عبدي النار بعدلي. قال لا يا رب، أدخلني برحمتك الجنة. فأدخله الله سبحانه وتعالى الجنة. إذن لإيش بدنا نصل؟ أنه لن نستطيع أن نصل إلى المرحلة التي وصلها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن سدد وقارب، سدد وقارب. وقال تعالى لما نزلت الآية لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فقال الصحابة رضي الله عنهم هلكنا. إذا على مستوى السوء بنفكر فيه سوف نؤاخذ عليه، إذن هلكنا. فأنزل الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن إحنا شو بنستطيع بنقدم؟ نعم، من إحدى عوامل البعد عن الدين كثرة الانشغال بالدنيا. هذه حدث ولا حرج، ادرس يابا، بدي إياك دكتور قد الدنيا، بدي إياك مهندس، ممتاز. طب عمرك قلت له يابا صلي؟ لا. عمرك قلت له صوم؟ ابتداء انت اللي قاعد تنصح. يعني كان يقول والله الجيل هذا خربان، مع احترامي كنت اقول الجيل اللي رب الجيل الخربان شو مواصفاته؟ فاقد الشيء يعطيه ولا لا يعطيه؟ لا يعطيه. فبدك تأصل، لذلك قال العلماء التأصيل قبل التفصيل. أصل المعلومات، ليش الجيل هذا عليه إشكالية؟ الجيل اللي ربه عليه إشكالية. إذا الأمر أبعد. أيضا الاهتمام بالظاهر على حساب الباطن، يعني ممكن يوحي لك أنه إنسان طيب وإنسان ما شاء الله عليه، لكن من الداخل لا. طبعا هذا الأمر يعني منبوذ في الإسلام، لذلك قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. الجنات درجات صعودا، والنار دركات هبوطا. فالمنافقين في الدرك الأسفل من النار ليش؟ لأنهم يظهرون خلاف ما يبطنون، لذلك كان عقابهم أليم. هذا اللي نحكي فيه، كثرة اشغال الدنيا. انت عندك الدنيا والآخرة ما لها داعي، او الاهتمام بالظاهر على حساب الباطن. والله رحت على الصلاة لانه كان عندي نسيبي واستحيت انه اقول له انا بصليش، والله انا كذا لانه والله استحيت، والله انا قلت له انا صايم مع انه انا مش صايم، بس يعني استحيت. بيستحي من الخلق ما بيستحي من رب العزة سبحانه وتعالى، والأسباب تطول. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاك الله خير. الله يحفظك.